أولا أن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقه سدى وعبثا، وإنما خلقه لحكمة عظيمة، وهي أن يقوم العباد بربهم بالعبادة وبالتوحيد في هذه الأرض، ثم يكون المآل جنة الله تبارك وتعالى لمن عبده والنار للعصاة. ولا شك أن هذا باب، يعني الإيمان له بابان، الباب الأول باب الرسل، فالرسل دالون على الله تبارك وتعالى بالكلام المنزل عليهم، ثم الباب الثاني خلق الله تبارك وتعالى، فخلق الله دال على أفعاله وذاته سبحانه وتعالى، دال من الخلق على الخالق سبحانه وتعالى. ثم أتى الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء الطويل لهؤلاء العباد الذين فقهوا وفهموا يعني الأمرين، فقال جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أهل العقول، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت، يعني يقولون بعد هذا الفكر والنظر: ربنا ما خلقت هذا باطلا، يعني عبثا وسدى، يعني هكذا بدون أن يحاسب أهل الإصلاح على صلاحهم وأهل الإفساد على إفسادهم، سبحانك تنزيها لك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان. هذا هو الباب الثاني، الباب الثاني من أبواب الإيمان، المنادي الذي ينادي للإيمان. فالباب الأول خلق الله تبارك وتعالى المنظور، وهذا الباب الثاني، ربنا إننا سمعنا مناديا، إن الرسول ينادي للإيمان، يصيح بالناس هلموا، يعني هذا طريق الإيمان، أن آمنوا بربكم فآمنا، صدقنا الرسل وآمنا بهم، ربنا يعني يا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هذا غاية يعني طلبهم من الله تبارك وتعالى، أن يغفر الله لهم ذنوبهم العظام اللي هي الكبائر، وأن يكفر عنهم سيئاتهم الصغائر، وأن يتوفهم يعني في نهاية المطاف فيدخلهم مع عباده الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، يعني بعد أن طلبوا النجاة من النار طلبوا بعد ذلك دخول الجنة، ولكنهم أجملوا فقالوا: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك إن المغفرة والجنة، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. قال جل وعلا: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، يعني أجابهم الله تبارك وتعالى، أجاب سؤلهم وأخبرهم سبحانه وتعالى أنه لا يضيع عمل عامل للآخرة منكم أيها المؤمنون الذين هذه صفتهم، من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض، يعني الذكور من الإناث، الرجل من اجتماع المرأة والرجل، والمرأة كذلك من اجتماع الرجل والأنثى، بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. ذكر الله تبارك وتعالى يعني هؤلاء المؤمنين بأعمالهم العظيمة التي قاموا فيها، ومن هذه الأعمال العظيمة أنهم هاجروا في الله، والهجرة أمر شاق وعسير، لأنه ترك للأهل والأوطان والإلف والعادة والمال، وذهاب إلى مصير مجهول لا يعرف الإنسان يعني ما يكون له في الأرض التي يهاجر إليها، فهم هاجروا في الله فتحملوا الأذى بهذا، وأخرجوا من ديارهم، وهذا أشد، فإنهم إما أن هاجروا بأنفسهم بعد أن ضيق عليهم في أوطانهم، أو أنهم أخرجوا جبرا وقهرا من ديارهم، وأوذوا في سبيله بكل أنواع الأذى، وقاتلوا بعد ذلك وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم، يعني والله لو كفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلن، ومدام كفرة السيئات وهي الذنوب الصغائر فالكبائر من باب الأولى، من الباب الأولى، ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله. ولما وصف هذا الثواب بأنه من عند الله فقل حدث به ولا حرج، هذا العطية على قدر المعطي، والمعطي إنما هو الرب الغني الذي لا يفقره عطاء سبحانه وتعالى، الكريم واسع الكرم والإفضال، ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب، الله سبحانه وتعالى عنده، يعني من أن من سنته ومن صفته سبحانه وتعالى أنه يحسن ثواب العامل، كما قال جل وعلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. بعد هذا تعقيبا على هذا قال جل وعلا: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، يعني بعد أن علق الله تبارك وتعالى آمال أهل الإيمان بالجنة والمغفرة وما عند الله تبارك وتعالى من الثواب الحسن، يعني بدأ يقلل لهم شأن الدنيا وشأن المتاع فيها، وأن الله تبارك وتعالى يعني يمتع فيها الكفار بصنف المتاع، وأن هذا عرض زائل. قال: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. التقلب بمعنى التنقل، يعني ينتقل من شيء إلى شيء، كما في قول الله تبارك وتعالى عن الكفار: وإذا انقلبوا إلى أهليهم انقلبوا فكهين. انقلبوا إلى أهليهم يعني رجعوا إلى أهليهم. والبلاد الأوطان. لا يغرنك التغرير، يعني لا تنظر إلى حال الكفار وما هم فيه من التقلب في النعم، تقلب في النعم من المساكن المريحة والمراكب الفخمة والنساء الجميلات والمنتزهات والتجارات والأموال من مكان إلى مكان، فينقلبوا من نعمة لأنها نعمة. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، وتنقلهم في الأرض من مكان إلى مكان يتفيئون فيه في نعم الله تبارك وتعالى. يقول الرب تبارك وتعالى: لا يغرنك هذا، يعني لا تغتر بما هم عليه من هذه النعمة، فيظن الظان أن الله تبارك وتعالى إنما أعطاهم لإكرامه لهم ولأن لهم منزلة وحظوة عنده تبارك وتعالى، بل الأمر على عكس ذلك. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل. وذلك أن هذا الذي يتقلبون فيه إنما هو متاع، متعة، والمتعة هي ما يعني يشبع رغبة للإنسان في وقت ما، متاع قليل. وقلته أنه زائل، إما يزول هذا المتاع بنفسه، وإما أن المتمتع به يزول لأنه يموت ويتركه. ثم إن عمر الإنسان في الأرض قليل، فمهما تمتع ومهما زيد فهو قليل، وهو قليل إذا قيس بمتاع الآخرة، فمتاع الدنيا بالنسبة للآخرة لا شك أنه قليل، وقليل زمنا وقليل كذلك قيمة، لا قيمة لمتاع الدنيا بالنسبة لمتاع الآخرة. قال: متاع قليل. ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. مأواهم مستقر، المأوى هي المستقر وهي السكن الذي يأوي إليه الإنسان. وهنا تسمية هذا بالمأوى إنما هو من باب الاستهزاء بهم، يعني الاستهزاء بهم، فإن الإنسان دائما يأوي إلى ما يريحه، لكن النار لا تريح، لكن هذا استهزاء بهم. أو أن مستقرهم، يعني مستقرهم الذي يستقرون فيه في نهاية المطيف هي جهنم وهي النار والعياذ بالله. وبئس المهاد، بئس مهادا، المهاد هو البساط الممهد، يعني كما يقال للصبي الذي يمهد له الفراش هذا مهده، فبئس المهاد، وذلك أن فراشهم من نار عياذا بالله، كما قال جل وعلا: لهم لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. لهم من جهنم يعني من النار مهاد فراش ومن فوقهم غواش عياذا بالله. وبئس المهاد أن يكون على هذا النحو. فماذا يفيد إذن؟ يعني فماذا يفيد إذن هذا المتاع القليل إذا كانت هذه هي النهاية؟ فهذا أمر لا شك يعني يرثى لحال هؤلاء. وهذه الآية كثيرة في القرآن، مثل هذه الآية، هذه الموعظة كثيرة في القرآن، في قول الله تبارك وتعالى لرسوله: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فهذا كذلك، الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تمدن عينيك. مد العين يعني إطالة النظر، يعني لا تطل النظر إلى ما متع الله تبارك وتعالى به أزواجا منهم من هؤلاء الكفار. قال جل وعلا: زهرة الحياة الدنيا، يعني أن هذا في حياتهم الدنيا فقط، والزهرة الزهور عمرها دائما قليل، عمرها قليل. زهرة الحياة الدنيا قال لنفتنهم، يعني نختبرهم بهذا، بهذا المتاع، يعني يشكر الله تبارك وتعالى على ما أعطاهم ويعرفوا نعمته سبحانه وتعالى، أم يقولون هذا حقنا وهذه أخذناها بأيدينا وبجدارتنا وأننا نستحق ذلك وإلا لما أعطانا الله تبارك وتعالى فيفتن فيه. كما قال تبارك وتعالى: يعني إن هي إلا فتنة، إن هي إلا فتنة لها. قال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فهذه فتنة، اختبار لهم من الله سبحانه وتعالى. فهذا كثير في القرآن، كثير في القرآن يبين الله تبارك وتعالى فيه أن ما أعطى وأغدق به من النعم على الكفار في الدنيا إنما هي متعة قليلة، وأن الغاية منها إنما هو الاختبار والابتلاء أو الاستدراج، أو الاستدراج يعني يستدرجون فيلتهون بما هم فيه من النعم حتى يأتيهم الموت وهم كذلك في غفلة، كما قال جل وعلا: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الاستدراج هو أن يعني يقاد المجرم الذي يراد عقوبته بشيء يغره، كما يقاد إلى حدسه بمال حتى يأتي، أو بامرأة حتى يأتي، وهكذا حتى يأتي إلى حدسه. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وذلك أنه إذا أعطاهم الله الأموال والأموال وأعطاهم الصحة والجاه ومد في عمرهم يظنون أن أولا يرتلون إلى هذه الحياة الدنيا ولا يفكرون في الآخرة، ثم يظنون أن هذا باستحقاق. قالت: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. أملي لهم الإملال والإمهال، إن كيدي متين. فهذا من كيد الله تبارك وتعالى فيهم يكيدهم به، وهو أنه بكفرهم يفعل بهم هذا الصنع، كما قال جل وعلا في الأمم السابقين أيضا، قال: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قالت: الله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وقال: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فذكرهم الله بالشدة، لكن لما لم يتعظوا عند ذلك أغدق عليهم النار. قال: فلما نسوا ما ذكروا بهم الشدة فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ثم قال جل وعلا: لكن هذا استدراك، يعني حال أهل الإيمان ليس كذلك، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. يعني لكن هذا استدراك، حال هؤلاء غير حال هؤلاء الذين اتقوا ربهم. الذين اتقوا ربهم اتقوا من خافوه سبحانه وتعالى، والتقوى مخافة الله تبارك وتعالى، وحقيقتها العمل بطاعة الله تبارك وتعالى ابتغاء يعني الفوز بجنته والنجاة من عقابه سبحانه وتعالى. لكن الذين اتقوا ربهم خالقهم ورازقهم وبارئهم سبحانه وتعالى وسيدهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات بساتين، جمع جنة، وسمي البستان جنة لأنه يستر الداخل فيه من التفاف أوطانه، يجنه يعني، تجري من تحتها، من تحت هذه البساتين أو من تحت كذلك القصور، الأنهار مختلفة الأشكال والطباع، كما قال جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسل وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من رب كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. يعني لا يستوي هذا وهذا. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الخلود في لغة العرب هو المكث الطويل، هو المكث الطويل، والخلود هنا إنما هو مكث طويل بلا انقطاع، يعني أنهم ماكثين فيه أبدا، كما قال الله عز وجل: ماكثين فيه أبدا، يعني باقين فيه بقاء لا انقطاع له، كما قال أيضا جل وعلا: عطاء غير مجدود، يعني أن عطاء الجنة لا يقص، مو مقطوع، فهو عطاء دائم من الله تبارك وتعالى أبد الآبدين. خالدين فيها نزلا من عند الله. النزل هي الضيافة، النزل ما يقدم للضيف عند نزوله به، فسماها الله تبارك وتعالى، سمى الجنة نزل لأنها ضيافة يقدمها الله تبارك وتعالى لهؤلاء وهم ضيوفه النازلون عليه سبحانه وتعالى في جنته نزلا من عند الله. وعندما يقول نزل هذا النزل من عند الله، إذن لا بد من تصور عظمته بعظمة معطيه وباذله سبحانه وتعالى وهو الرب الإله سبحانه وتعالى، نزلا من عند الله. ثم قال جل وعلا: وما عند الله خير للأبرار، يعني ما عند الله من الجزاء في الجنة هو خير للأبرار، أهل البر اللي هم المؤمنون سموا بالأبرار لفعلهم البر، والبر هو الخير. وهذا كقول الله تبارك وتعالى رسوله: وللآخرة خير لك من الأولى، يعني أن ما ادخره الله تبارك وتعالى لك في الآخرة هو خير لك من هذه، يعني مما يعطيك في هذه الدنيا. وما عند الله يعني من الجنة والمغفرة، وهذا خير للأبرار. ثم قال جل وعلا: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. عرفنا أن مطلع هذه السورة كان في وفد نجران من النصارى، أتوا النبي صلى الله وسلامه عليه وجادلوه جدال طويل في شأن المسيح عيسى بن مريم صلى الله وسلامه عليه، وعرفنا من انتهى إليه الأمر في أنهم صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم على دفع الجزية، ثم رجعوا إلى بلادهم بعد أن كان من نهاية يعني الجدال معهم أن النبي دعاهم إلى المباهلة، قال: فإن كذبوك فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فلما دعوا للمباهلة، والمباهلة بمعنى الإهلاك، لأن البهلة هي الإهلاك، يعني تعالوا ندعو أن يهلك الله الكاذب منا، فعند ذلك نكص وقال بعضهم لبعض: لئن باهلتموه لا يستأصلنكم الله تبارك وتعالى في الوادي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو أنهم يعني خرجوا وباهلوا لرجعوا إلى، قال: لاشتعل عليهم وأبيهم نارا، اشتعل لهم النار يحرقهم كلهم. وذلك أنهم كاذبين في دعواهم أن عيسى إنما هو الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أهل الكتاب هؤلاء الذين يعني كان منهم هذا الوفد، كذلك كان منهم بعد ذلك منهم من آمن، وقد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من النصارى عدد كبير في حياته صلوات الله وسلامه عليه، بل مجموعات كبيرة منهم طي بكمالها، وسيدهم عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه، ومنهم كذلك أصحم النجاشي وكان ملكا في قومه وآمن وصلى عليه النبي يوم مات، وكذلك آمنت مجموعات كثيرة ممن كان يعني بهذه الجزيرة، وآمن بعض يعني من كانوا خارجها. أما اليهود فإنه لم يؤمن بالنبي منهم في حياة النبي إلا نحو 8 أو 9 فقط الذين آمنوا بالنبي ولم يؤمن به 10 صلوات الله والسلام عليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لو آمن بي 10 من يهود لآمن بي يهود. فالنصارى قد كان منهم يعني من آمن بالنبي وصدقه، فقال تبارك وتعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم. أهل الكتاب من اليهود والنصارى، اليهود على قلة، وخير من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، وقد بشره النبي بالجنة، ومخيريق كما قال النبي: مخيريق خير يهود، وكان من علمائهم. ولما خرج النبي إلى أحد قال لقومه من بني النضير: تعلمون أن هذا هو رسول الله يعني الخاتم، وإن أن الله تبارك وتعالى قد أمركم أن تنصروه فاخرجوا لنصرته، يعني وقد جاءه وجاءه الكفار، لأن لابد أن تخرجوا لنصرته، فقالوا: ما نخرج، فخرج هو فأوصى قال: إن مت فما لي لمحمد، قال لهم: ما لي أعطوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا مؤمن به. وذهب وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى دون أن يبايع النبي، حتى قتل في في في في في أحد، وقال النبي: مخيره خيره. فهذا ممن آمنوا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. فعبد الله بن سلام يعني تعلمون قصته، وقد مضت قصته، وأنه يعني كان من علماء اليهود وأحبارهم، وهذا أسلم مبكرا، أسلم عندما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، أول ما نزل وعلم به أتاه فقال له إني سألك عن ثلاث لا أعلمهن إلا نفسي. فقال له سأل، فسأله ثلاث أسئلة. قال له ما أول طعام أهل الجنة، وما بال الولد يذهب مرة إلى يعني ترى أن يكون لأبيه وترى أن يكون لأمه. سأله سؤال آخر، ثم لما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه القرآن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال له يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، يعني كذابين مفترين، وأنهم إن علموا بالإسلام بهتوني عندك، وأنهم يعني سيأتوك فاسألهم عنه. قال له إذا جاك اليهود فاسألهم عنه. ثم أتى وفود اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجادلونه، واختفى عبد الله بن السلام خلف النبي في ستار خلف النبي، وجاء النبي جادلهم ساعة يدعوهم إلى الإسلام فلم يؤمنوا. فقال لهم النبي في نهاية النقاش قال لهم ما عبد الله بن السلام فيكم؟ فقالوا خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالم، يعني مدحوه فأثنوا عليه وقالوا هذا خيرنا وابن خير وسيدنا وعالمنا. فقال لهم ما رأيكم لو أسلم؟ يعني إذا كان هذا خيركم وعالمكم وأفقهكم لو أسلم، إذا يعني بنت له العجة تطيعونه تتبعونه. فقالوا أعاذه الله من ذلك، أعاذه الله يعني من أن يسلم ارتد لكفر. فخرج عبد الله بن سلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله، خرج من خلف النبي وأن محمد رسول الله. فقالوا هو شرنا وابن شرنا وذموه. فقال للنبي هذا ما كنت يعني ما كنت أعلم منهم يعني. قال من أجل هذا يعني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال كان من اليهود قلة آمنوا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، وكان من النصارى كثيرون آمنوا بالنبي. وهنا بين الله تبارك وتعالى أن أهل الكتاب ليسوا سواء يعني في كفرهم وعنادهم، أو ليسوا على رجل واحد وقلب واحد حتى لا يعاملوا معاملة واحدة، وأن منهم يعني أهل دين وثقة يؤمنون بالله وبالرسالة أنزلت على رسلهم، ويؤمنون بهذا النبي الكريم لما وضح لهم من آيات صدقه صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله، هذا إيمان حقيقي. وما أنزل إليكم، يعني على النبي صلوات الله وسلامه عليه، وما أنزل إليهم يعني على رسلهم موسى وعيسى عليهم السلام خاشعين لله. وصفهم الله تبارك وتعالى بأنهم أهل خشوع لله، والخشوع هو الذل، هو الذل والخضوع. ويكون الخشوع خشوع في القلب وخشوع في الجوارح كذلك، يعني قلوبهم ذليلة مطيعة لله تبارك وتعالى، وكذلك جوارحهم في صلاتهم وعملهم ذليلة لله تبارك وتعالى خاشعين لله. لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، لا يشترون، الاشتراء هو الاستبدال، هو الاستبدال، لأن الشراء هو حقيقته بدل، تدفع شيء وتأخذ شيء. فهؤلاء الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا يعني يأخذون عرض الدنيا، وإما بتركهم الآيات وعدم العمل بها والإقبال على الدنيا فهذا نوع من الاشتراء، أو أنهم يبدلون كلام الله تبارك وتعالى بالفتاوى الباطلة، يأخذون الرشوة ويقولون على الله الكذب، وهذا أشر، هذا أشر. وقد كان من أهل الكتاب من يفعله، يفتي الفتاوى الباطلة بالرشوة، وأحيانا يفتي بها مجانا، يفتي الفتاوى الباطلة مجانا، كما سئل اليهود عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء المشركون وسألوه ما رأيكم في هذا في النبي، هل هو رسول حقا؟ وذلك يظنون أن أهل الكتاب دول عندهم كتاب فيعلمون حال الرسل. فكان هؤلاء اليهود يقولون لمشرك العرب بل دينكم خير من دينه، يشهدون بأن دين الكفر الذي عليه العرب من عبادة الأصنام والأوثان والتكذيب بالبعث هذا يقول خير من دين محمد صلوات الله وسلم، وهم يعلمون أن هذا النبي هو رسول الله حقا وصدقا. فهذا لا شك أنه يعني شراء للدنيا وترك الآخرة. فهؤلاء المؤمنون بالله والمؤمنون بما أنزل النبي لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، يعني لا يبيعون دينهم بعرض من الدنيا. وهذه قليلا ليس لها مفهوم بمعنى أنه يعني أنهم يأخذون أموال كثيرة على الرشوة، لا، وإنما لو أعطوا الدنيا كلها فهي قليلة، يعني لو أعطوا الدنيا كلها مهما كان، يعني إذا أعطي إنسان الدنيا كلها في مقابل أن يتخلى عن الدين فلا شك أن هذا قليل. لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أي لو كان الدنيا كلها فهي ثمن قليل. أولئك، والإشارة لهم بالإشارة إلى يعني بالأداة التي يشار بها إلى البعيد للتعظيم، للتعظيم. أولئك ما قال هؤلاء، وإنما قال أولئك لهم أجرهم عند ربهم، يعني أولئك المعظمون المكرمون الذين هذه صفتهم لهم أجرهم عند ربهم. الأجر مو مذكور ما منصوص عليه، لكن يكفي أن أجرهم عند ربهم، ما دام أنه عند ربهم فلا شك أنه عظيم جدا، لأن الأجر بحسب المعطي سبحانه وتعالى، ولا شك أن ما يعطيه الله عز وجل من الأجر على العمل هذا هو اللائق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، لهم أجرهم عند ربهم. ثم قال جل وعلا: إن الله سريع الحساب. إن الله سريع الحساب هذا له معاني كثيرة. إن الله سريع الحساب بمعنى أنه يعني يجازي كل إنسان أولئك خاتمة الشقاوة سبحانه وتعالى. وكذلك سريع الحساب في الآخرة، فإن البشر كلهم يحاسبهم الله تبارك وتعالى في وقت واحد، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، فالله لا يشغله شأن عن شأن سبحانه وتعالى، ولا يحتاج في حسابه للخلق يعني ما يحتاجه المخلوق من أن يحصي ويعد وأن يأخذ فردا فردا وأن يقيس هذا بهذا، وإنما يحاسب عباده جميعا يعني في وقت واحد سبحانه وتعالى، ولا يشغله شأن عن شأن. إن الله سريع الحساب. ثم وجه الله تبارك وتعالى يعني في نهاية هذه المواعظ وفي نهاية هذه السورة نداء إلى عباد الله تبارك وتعالى المؤمنين، يبين لهم الطريق الصحيح إلى الجنة، فيقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا، خطاب من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين في ختام هذه السورة، ويا أيها الذين آمنوا هذا الخطاب وصف الإيمان للتهيج أو للحث، أو إن كنت مؤمنا فافعل كذا، ما دام أنك من أهل الإيمان فعليك أن تفعل كذا إذا كنت مؤمنا. يا أيها الذين آمنوا، وهذا أحب الأسماء، لأن مسمى الإيمان هو أشرف الأسماء بالنسبة للمخلوق أن يكون مؤمنا، هذا أشرف اسم أن يسمى مؤمن، وأما أخسها أن يسمى فاسق أو كافر، كما قال جل وعلا: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. والموازين عند الله، ليس بحسب ما يسمي الناس، فالناس قد يسمون أنفسهم، كل واحد يسمي اسمها المعظم والمبجل وال وال وال وال، فيضفي على نفسه من الألقاب والأوصاف ما يشاء، لكن العبرة بالتسمية من عند من؟ عند الرب سبحانه وتعالى. فالرب إذا سمى هذا هو التسمية الحقيقية، فالمؤمن إذا كان الله يسميه فلان هذا مؤمن، هذه التسمية الحقيقية، يسمي هذا كافر أو ظالم، هذه التسمية الحق. فالاسم الحق الذي يعني هو يدمغ صاحبه ويلتزم به صاحبه هو ما يطلقه الرب تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا وصف ونداء لله تبارك وتعالى عباده بمسمى الإيمان. اصبروا، الصبر في لغة العرب هو حبس النفس على المكروه، معناه حبس النفس على المكروه دون تضجر ودون تذمر. فمن جاءه مكروه يكره، أي مكروه، أي شيء يكرهه الإنسان، من مرض، من ضر، من فقد عزيز، من فوات خير، أي نوع مما يكرهه الإنسان، وحبس نفسه عليه ولم يتضجر ولم يقر ولم يعجز، فهذا الصبر. فأمر الله تبارك وتعالى عباده بالصبر، قال اصبروا، ثم قال وصابروا. المصابرة مفاعلة، المصابرة مفاعلة، يعني صابر غيرك. فإما أن يكون الغير مؤمن، إذا كان مؤمن يعني إذا رأيت مؤمن يصبر على بلاء فأنت زد عليه في الصبر، كما قال الله عز وجل: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقال: وفي هذا فليتنافس المتنافسون. فإذا كان هناك من أهل الخير من يفعل خير يفعل أنت أكثر منه، فهذا من المنافسة. فصابروا، إذا كانت المفاعلة هنا للمؤمنين يعني إذا رأيت غيرك يصبر وقد صبر نال هذه الفضيلة، اصبر أنت أكثر منه، هذه معنى. أما إذا كانت المصابرة للكفار يعني إذا كان الكفار يصبرون على باطلهم فاصبروا أنتم على حق، كما قال تبارك وتعالى في القتال إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. قال جل وعلا ولا تهنوا في ابتغاء القوم، ولا تهنوا تضعفوا يعني في ابتغاء القوم يعني في ابتغاء الكفار. إن تكونوا تألمون، إذا كنت أيها المؤمن تألم في القتال بالتحمل المشاق والسفر والقتال والجراحة وما يحصل من شهادة وما يحصل من خزر، فإنهم كذلك الكفار يألمون كما تألمون، ولكن الفرق أنتم ترجون من الله ما لا يرجون وترجون من الله ما لا يرجون. واصبروا يعني صابروا الكفار، إذا كان الكفار يصبروا على باطلهم ساعة اصبروا أنتم ساعتين وأكثر على حقكم الذي تقومون عليه. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. الصبر المطلوب في الدين لمواطن كثيرة، أول شيء على الطاعة، الصبر على الطاعة، لأن الطاعات لا يمكن أداؤها على الوجه الأكمل إلا بالصبر. أولا الطاعات كلها من العبادات هي على غير هوى النفوس، فالصلاة على غير هوى النفس، الصلاة فيها قيام من النوم المريح والتزام بالمواعيد المحددة، وبعضها يأتي في حر وبعضها يأتي في القر، وتحتاج إلى أن ينقطع الإنسان عن ما يشتهيه من التجارة ومن اللهو ومن الراحة، ولذلك قال الله عز وجل وإن أعلن الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وكذلك الزكاة تحتاج صبر في الخروج لأنها قطع من المال، والمال يقولون المال شقيق النفس شقيق الروح المال، فلما الإنسان يخرج من ماله جزء واجب لله تبارك وتعالى يحتاج إلى صبر هذا وجلد وانتصار على النفس. وكذلك الصوم، الصوم من الصبر لأنه فطام للنفس عن الشهوة من طعام وشراب وجماع. والحج صبر لأنه انتقال ومشاق وآلام وتحمل وزحام، فعبادة لا تنال على وجهها الأكمل إلا بالصبر. فالعبادات على كل حال بوجه عام بالصبر، كذلك الصبر عن المعصية، فإن المعصية قد يكون لها دواعي في النفس تدفع الإنسان إلى أن يعصي، دواعي النفس في الزنا في السرقة في الانتقام من الغير في ظلم الآخرين، فاحتاج صبر ليفطم نفسه ويبعدها عن معاصي الله تبارك وتعالى. ثم الصبر على الأحداث، على الأحداث لأن الله تبارك وتعالى جعل يعني الليل والنهار ميدان للأحداث التي تصيب الإنسان، لا بد إن يعني أخطأه هذا أصابه هذا، فالأمراض والأوجاع والأسقام والأخذ من الثمرات والكوارث والمصائب هذه على طول، كما قال تبارك وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع نقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك المهتدون. فحبس النفس على هذا بدون سخط على الله تبارك وتعالى وعلى قضائه والرضا بقضاء الله تبارك وتعالى، كل هذا يعني بدايته وعمله الصبر. فهذه موعظة عظيمة في ختام السورة، يقول الله لأهل المؤمنين يا الذين اصبروا وصابروا. ذكرنا في المصابرة نوعين، مصابرة المسلم انك تصبر اكثر منه، مصابرة الكافر انك تصبر اكثر منه، وكذلك قيل صابروا بمعنى يعني ألزم نفسك بالصبر، كان تصبر ساعة صبرها ساعة أخرى، فهذا بتحميلها الشيء وراء الشيء. ثم قال جل وعلا ورابطوا، رابطوا من الربط، والربط معروف وهو يعني أن توثق مثلا شيئا في مكان، كما قال جل وعلا: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. رباط الخيل يعني الخيل مربوطة في سبيل الله. والرباط والمرابطة في سبيل الله هي حبس يعني المجاهدين والنفوس في ثغور باقين، يبقى شهر شهرين ثلاثة في وجاه العدو، فهذا مرابط للعدو. مرابط الرباط هو أن يكون مرابط للعدو. ورابط الرباط يكون في الجهاد، أول شيء رباط الجهاد، وهذا أعلى أنواع الرباط، أن يكون الإنسان يحبس نفسه في وجاه العدو شهر شهرين ثلاثة. وكان دائما المسلمين في ثغور الإسلام، ثغور اللي هي حدود يعني بلاد الإسلام مع الكفر، لابد تحمى هذه الثغور، تسمى ثغر اللي هو المدخل الذي يدخل منه الكفار، فيبقى المسلمين في وجاه العدو. وكان المسلمين يخرجون، يعني أهل الأمصار يخرجون إلى هذه الثغور يرابطون فيه، يجلس شهر شهرين، كل واحد جزء من السنة شهرين ثلاثة ست شهور يرابط عند العدو، سواء حصل قتال أو ما حصل قتال، يعني في الحراسة وفي البقاء في هذا المكان. فهذا الرباط في الجهاد. وكذلك الرباط في الصلاة، الرباط في الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. ألا أدلكم أن أخبركم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فأخبر النبي صلى الله عليه بأن انتظار المؤمن إذا انتظر الصلاة بعد الصلاة، صلى صلاة ثم جلس، لا يعني يجلسه لا يجلسه شيء في المسجد إلا أن ينتظر أن يصلي الصلاة اللي بعدها، فهذا رباط، يعني ربط نفسه، وهذا من الرباط، هذا لا شك أنه من الرباط. وقول النبي فذلكم الرباط من باب يعني أن كما يقول الحج عرفة، يعني كما يقول الحج عرفة، يعني هذا هو ولكن ليس معنى هذا أنه إن ليس معنى الحج عرفة أنه بقية الأركان تهمل وليست مطلوبة، لا، وإنما هذا أعلى، فكأن من أعلى أنواع الرباط ملازمة المسجد صلاة بعد الصلاة، أو يصلي صلاة وينتظر التي بعدها. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اتقوا الله، خافوه سبحانه وتعالى. والأمر بتقوى الله تبارك وتعالى في ختام يعني هذا الأمر، وذلك أن التقوى هي الغاية، هي غاية العبادة، كل غاية العبادة هي التقوى. العبادة أصلا ما يعني فرضت إلا لحصول التقوى، كما قال الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني اعبدوا الله حتى تصلوا إلى هذه الغاية، تقوى الله عز وجل. وقال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى هي الغاية، والتقي هو الذي يراقب الله تبارك وتعالى في الصغير والكبير ويخافه، وهذه نهاية الإحسان، وهذه هي الإحسان اللي هو نهاية درجات الإيمان، كما قال النبي لما سئل عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. واتقوا الله، خافوه سبحانه وتعالى، وراقبوه في الصغير والكبير لعلكم تفلحون. لعل هذه للترجي، والله تبارك وتعالى لا يرجو يعني لا يرجو أمر ما، لأن الأمور كلها بيده سبحانه وتعالى، وإنما الترجي هنا بحسب العبد، بحسب العبد وليس بحسب الله تبارك وتعالى. وذلك أن العبد هذه أسباب، يعني افعلوا هذه الأسباب فلعلكم بفعل هذه الأسباب تصلوا إلى هذه النتيجة وهي الفلاح. وذلك أنه ليس كل من بذل هذه الأسباب يعني نجح في يعني في بذلها ووصل غايتها. وعلى كل حال لعل عند الله تبارك وتعالى إنما هي في التحقيق، إذا قال الله تبارك وتعالى لعل كذا هذا لا شك أنه التحقيق، لأن الله لا يرجو أحدا فوقه سبحانه وتعالى. بل الأمر كله بيديه. فقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: وأما فسأل الله لي الوسيلة، فإن الوسيلة درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. لا شك أنه هو، لأن هذا الرجاء من الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى يعني لا يعني إذا قال لعل ولا عسى للعبد فهذا متحقق عند الله تبارك وتعالى، يعني أن هذا لا شك أنه سبيل الفلاح، والفلاح هو الحصول بالفوز الأكبر. فقال أفلح فلان، في اللغة العربية يقول أفلح فلان يعني نال مطلوبه الأكبر. وطبعا عند الناس أهل الدنيا يظنون المطلوب الأكبر أن يفوز الإنسان بجائزة من المال، بامرأة جميلة، بكنز، بغير ذلك. أما الفلاح الحقيقي هو الفوز بالجنة والنجاة من النار، هذا هو الفلاح والحق، كما قال جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالله تبارك وتعالى يقول لعباده المؤمنين: افعلوا هذا يا أيها الذين آمنوا، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء، وهذا ختام هذه السورة العظيمة، ونشرع إن شاء الله الأسبوع القادم في سورة النساء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.